عزيزي المشاهد، أرحب بك في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. نرى نورا ينير بصائرنا، ينير عقولنا، وينير أرواحنا، فنرى طرقنا فنسير فيها ونصل إلى الهدف المرجو من وجودنا ومن حياتنا على هذا الكوكب الصغير الأرض. برحب بيك عزيزي المشاهد، وإحنا بنسلط الضوء والنور الإلهي على حقيقة في غاية الأهمية في هذه الحلقة: الحرية. الحرية، الحرية مطلب إنساني، الحرية صرخة كل ثورة قام بها شعب من الشعوب. عبارة شهيرة قالها أحمد عرابي: لقد خلقنا الله أحرارا ولن نستعبد بعد اليوم، لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولا نريد أن نستعبد لأحد. الحرية احتياج حقيقي في داخل وفي أعماق النفس البشرية. بأحس معه بإنسانيتي، بحس معه أني مش شيء يباع ويشترى، بحس بيه يعني إيه، أنا بصحيح كائن حقيقي مستقل، عندي إرادة، بختار لنفسي ما أريد، بأقرر لحياتي ما أشاء. إذا خدت الحرية من الإنسان يتحول إلى حيوان. ما يميز الإنسان عن الحيوان؟ عقله الخلاق. الحيوان عقل بيقلد، اللي بيشوفه بيعمله، غريزي، اللي موجود فيه بينفذه، لكن الإنسان عنده فكر خلاق مبدع، وعشان كده وصل القمر، شاف الطائر بيطير فعمل طيارة، شاف السمكة بتغوص فعمل غواصة، فهو عنده ذكاء خلاق. لكن اللي بيميزه أكتر حريته، عشان كده ما بتاخده منها يحس أنه بيفقد إنسانيته، لما بتديها له بيرجع تاني يحس أنه إنسان. وفي دراستنا حتى في مدرسة المسيح اتكلمنا عن الإنسان إزاي الله خلقه على صورته، وأكثر ما يجعل الإنسان على صورة الله هي الحرية، هي الحرية. عشان كده الإنسان بيطلبها، بيصرخها، بيصور من أجلها، ومستعد يموت من أجلها، لأن بدونها زي ما قلت بيفقد إنسانيته. خليني أقرأ جزء من الكتاب. السيد المسيح اتكلم فيه بصراحة شديدة جدا عن قضية الحرية ديت، وبعدين نرجع نعلق ونشوف المنظار من الواقع اللي بنعيش فيه النهاردة. الحرية دي نوع واحد ولا أنواع كثيرة؟ القيود دي نوع واحد ولا قيود كثيرة؟ لما الكتاب بيتكلم عن الحرية بيتكلم عن إيه بالذات؟ وإيه أهم نوع من القيود وأهم نوع من الحرية الله عايز يديه لنا عشان نشعر إننا بشر، بني أدمين، إنسان، أستطيع أني أختار لنفسي حياتي. هقرأ لحضراتكم جزء جميل جدا من إنجيل يوحنا وأصحاح 8، وبداية من عدد 32 السيد المسيح بيقول الكلمات ديت: وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه اليهود: إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الإبن فيبقى إلى الأبد. خلي بالكم ما بين الكلمتين دول، العبد والإبن، اللي فاقد حريته لأنه عبد، واللي نال حريته لأنه بقى ابن. فإن حرركم الابن، فإحنا بنصير أبناء، بنصير أحرار، وعشان نصير أبناء لازم الابن يحررنا. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. الحديث جميل جدا جدا اللي دار ما بين المسيح وما بين اليهود، وبالذات الكتبة والفريسيين هنا، لأن بيوري على طول النظرة المختلفة. هما بيتكلموا عن حرية، هو بيتكلم عن حرية تانية، وحتى الحرية اللي بيتكلموا عنها: احنا ذرية ابراهيم ولم نستعبد لأحد قط، وهم كانوا في ذلك الوقت مستعبدين سياسيا للرومان، لكن ده العمى. ده العمى اني ببقى عايش في امر وانا رفضه، ببقى مستعبد لعاده وانا بقول على نفسي اني حر، انا بعملها بمزاجي. طب حاول تبطلها؟ ما اقدرش ابطلها. انت مستعبد وبتظن ان هي دي الحريه. كانوا عبيد ولم يدركوا انهم عبيد، كانوا مستعبدين للرومان وقالوا لم نستعبد لاحد قط، مع انه المنطقه بتاعتنا ديت يعني احتلت واستعمرت واستعبدت لانواع مختلفه من امبراطوريات واحده وراء الاخرى، لم نستعبد لاحد قط. عزيزي المشاهد، اتمنى في رحلتنا النهارده دي الصدق مع النفس، اني اخلص مع نفسي، اني اقول لروحي الحقيقه، اني اشوف الواقع اللي انا عايشه، بس اني ابص جوايا باخلاص. ولما بكتشف حقيقتي، ولما بكتشف اللي أنا عايش فيه واحتياجي الحقيقي للحرية، الحرية الحقيقية بنالها، بحصل عليها، بوصل لها. في شخص يستطيع أن يحررك، في حقيقة تستطيع أن تحررك. وتعرفون الحق والحق يحرركم، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أو تصيرون أحرارا. خليني أوسع الدائرة شوي وأقول أن الأمور اللي بتقيدنا وبتستعبدنا، أولا هم مجموعتين غير بعض. مجموعة أقدر أقول أن كل العوامل دي خارجنا، خارجة عننا في الظروف التي نعيش فيها. والمجموعة الثانية وقد تكون الأهم جوانا، قيود جوايا بتستعبدني. ففي عبودية خارجية وفي عبودية داخلية، وقد تكون العبودية الداخلية هي الأقصى، وهي اللي بتحرمني من إنسانيتي اللي الله خلقني لأحياها. ودي أكتر حاجة أنا محتاجها، لما أكون حر من جوايا أقدر أعيش حر حتى لو الظروف اللي برايا مش مدياني الحرية دي. لكن العكس مش صحيح، لو أنا حر من الخارج ومقيد من الداخل عبوديتي أقصى، وحرماني من إنسانيتي بيبقى أعمق وأشد تأثيرا في سعادتي وفي قيمتي وفي وصولي للهدف الحقيقي اللي أنا خلقت من أجله. زي إيه عبودية خارجية؟ أبسطها عبودية الإنسان لأخيه الإنسان. لقرون طويلة جدا كان الإنسان بيستعبد الإنسان، كان في سوق العبيد، وتروح تشتري عبد من هناك، وشفنا ده بصورة فظيعة جدا وإحنا بنتكلم عن تاريخ الأمريكتين، والعبودية اللي استعبدوا فيها الناس اللي جابوهم من أفريقيا وجعلهم عبيد، وباعوا واشتروا فيهم وعملوهم كأنهم أشياء وليسوا كأنهم بشر. فعبودية الإنسان لأخيه الإنسان لقرون طويلة كانت موجودة. إحنا النهاردة بنتفرج عليه يقول إيه ده؟ إيه البشاعة دي؟ إيه القسوة دي؟ يخسارة، يخسارة. ياما أمور عشنا فيها ولم ندرك بشعتها إلا لما خرجنا منها، بصينا عليها من برة قلنا إيه ده؟ أين إنسانية هؤلاء الناس؟ عشان كده النظرة الصادقة بتحرر عقولنا لنرى الأمور في واقعها الحقيقي. نوع تاني من العبودية الخارجية بسميه العبودية السياسية، زي الاستعمار، إن دولة بتستعمر دولة. ودي العبارة اللي استخدمها هنا أحمد عرابي، أنه أمهاتنا ولدتنا أحرار، إن الله خلقنا أحرار، وإنتوا يا إنجليز جايين تستعبدونا النهاردة وتجعلوا منا عبيد، الأتراك جعلوا منا عبيد. ففي شعب بيستعبد عبد شعب وبيجعل منه عبيد، وبيسجن من يشاء وبياخد من يشاء، وبيحول الناس إلى عمال يزرعوا ويحصدوا لهم ولي خيرهم. ففي العبودية السياسية. لكن بكل أسف ياما دول تحررت من المستعمر، لكن جاءت بعدها أنظمة ديكتاتورية قمعية فاستعبدت شعوبها. فبدل ما أمة بتستعبد أمة، نظام بيستعبد شعب. ودي على عبر العصور حصلت مع شعوب كثيرة، تحرروا من المستعمر وعاشوا سنين وربما عاشوا حقب زمنية طويلة تحت عبودية سياسية داخلية منها فيها، زي ما بنقول شعار الثورة بتاعت 25 وشعار الثورة بتاعت 30 كانت حرية. أول حاجة حرية، قبل كرامة إنسانية، لأنه ما فيش كرامة بدون حرية. فأنا عايز حريتي من النظام القمعي، أنا عايز حريتي من نظام دكتاتوري، أنا عايز أختار رئيسي بنفسي، أنا عايز أختار نظامي في الحياة بنفسي، أنا عايز كشعب أسترد مرة تانية سلطتي وأسترد حريتي. حرية الإنسان ففي حرية، ففي عبودية الإنسان لأخي إنسان، في عبودية سياسية اللي فيها دولة أو نظام بيستعبد شعب أو أمة، لكن في عبودية تانية كمان، عبودية التقاليد والعادات البالية اللي بتفرض على الإنسان حاجات غير منطقية غير آدمية. ختان الإناث، ختان البنات في سن 10 سنين و9 سنين، يعني هو ده إيه؟ لما دي تكون عادة مسيطرة على شعب، وتيجي الأم وتعمل كده في بنتها وتقول أصلي يعني ما أقدرش، الناس تقول علي إيه؟ لا أنا لازم أختنها، يعني نهار أبيض يا نهار أبيض. ما هذه العبودية القاسية، إن عادة بتسيطر على ناس، فأم بنفسها هي والأب بيسلموا بنتهم لداية عشان تعمل هذا الجرم، هذا الاعتداء الجنسي على بناتها بموافقتها وفي حضورها. هذه عبودية لعادة، عادة تقليد لا إنساني، بعيد كل البعد عن الفسيولوجي والأناتومي وعلم السايكولوجي وكل حاجة، يعني بعيد عن العقل وعن المنطق. ففي عبودية العادات والتقاليد البالية اللي بتتحكم في حياة الناس وبيتصرفوا مرات كثيرة بعيد عن الإنسانية واحترام الآخر واحترام حريته. هي موافقة؟ لا، هي بتصوت وبتصرخ وبترفس وبتعمل البدع، لكن لا قهر، قهر. الإنسان يقهر أخيه الإنسان مش بسبب، إلا بسبب عادات وأفكار بالية تبعد كل البعد عن المنطق أو عن الوعي. إذن في عبودية خارجية، والإنسان عايز حريته، عايز إنسانيته، عايز كرامته، عايز يستعيد قيمته ككائن متميز، ليس كباقي الحيوانات وليس كباقي الخليقة اللي موجودة على ظهر هذا الكوكب. لكن الأشد خطورة، وبيتكلم عنه المسيح هنا بصورة خاصة، العبودية الداخلية، القيود اللي جوايا بتربطني وبتستعبدني وبتفقدني أيضا إنسانيتي. والعمري ما هتحرر من القيود الخارجية وأنا مربوط جوايا. لو أنا إيديا مربوطة، لو أنا رجليا مربوطة، لو أنا مربوط مني فيا، هقدر أستمتع حتى بحرية خارجية؟ لو أنا مش محطوط في السجن لكن مقيد، ما القيود دي سجن أوحش بكتير جدا من لو أنا حر طليق لكن داخل سجن كبير. عشان كده المسيح بيتكلم عن الحرية الحقيقية، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. انتوا بتتكلموا عن عبودية خارجية، عبودية الإنسان أو الدولة أو النظام السياسي، وده حقيقي وده موجود، احنا مش بننكره. لكن أنا بتكلم عن اللي جواك الأول، نظف اللي جوا الأول وبعدين اللي برا، اتحرر جواك واستعيد إنسانيتك في مرآة نفسك الأول، وبعدين تستعيد إنسانيتك في نظر الآخرين الذين تعيش بينهم. زي إيه؟ زي ايه قيود داخلية بتستعبدني؟ بعضها مشاعر، مجرد مشاعر بتستعبدني، زي الخوف، او في علم النفس بيسموها الفوبيا، خايف من حاجة معينة فبتقيدك، بتخاف من اماكن المغلقة فما بتقدرش تخش اسانسير، بتخاف من اماكن عالية ما بتقدرش تطلع لحتة عالية. لكن في ناس بقى مش خايفة من حاجة معينة، من الصرصار، من القطة، لا، بتبقى الخوف متملكها في حياتها، عايشة في خوف، والخوف ده قيد، بيحرمني اني افكر، بيحرمني اني اقرر، بيحرمني اني اختار الصح لحياتي، لاني خايف اقرر الصح لحسن الناس ما تنبسطش مني، لحسن الناس ترفضني، لحسن الناس تحتقرني، لحسن الناس تضطهدني، لحسن الناس تقول علي كذا وكذا وكذا، فبالآخر أنا مش حر نفسي لأني خايف من الناس، خايف من الأماكن العالية، خايف من القطة، خايف. في ناس خايفة من حاجات كتير قوي، فكمية قيود كبيرة جدا في في الآخر مش مخليها حرة، حرة بصحيح. فأحيانا مشاعر بتقيدني. أنا خدت مثل الخوف، في حاجات تانية ممكن تبقى كتيرة. أخذ مثل تاني، أفكار. أفكار ممكن، أفكار تقيدني، حقائق مزيفة اتقالت لي وافتكرت إنها حقيقة بينما هي مش حقيقة، فالحقيقة دي بتقيدني بتربطني، ودي مرة تانية حاجة مش حقيقية زي الخوف، مش حقيقي، مش حقيقي. الصرصار ده مش بيعضني، لما أطلع أماكن عالية مش هقع، مش هقع، أنا واقف على الأرض ثابتة. لما أركب أسانسير مش هيخرج من السقف، مش هيهبط في الأرض، نادر ما بيعمل كده. مش لما أركب طيارة هتقع 100%، حوادث الطيران أقل من حوادث العربيات، مع إني بركب عربيات، مع إن حوادث العربيات أكتر، بركب عربيات ما بركبش طيارة، مع إن حوادث الطيارات أقل من حوادث العربيات. ففي زي ما قلت المشاعر اللي مش حقيقية بتقيدني، الأفكار الغلط أيضا بتقيدني. أبسطها إيه؟ أبسطها معرفتي عن ربنا، دي أكتر حقيقة مزيفة بتضيعنا وبتفقدنا حريتنا. عشان كده المسيح قال وتعرفون الحق والحق يحرركم، لأنه بيتكلم عن الحقائق المزيفة، الحقائق اللي مش حقيقية، الكذب اللي اتكذب علينا وإحنا صدقناه وافتكرناه حقيقة، فتحول جوايا إلى قيد فظيع جدا جدا جدا. زي ما قلت الحقائق المزيفة عن ربنا، ان ربنا ده قاسي وعدلنا على الوحدة، وان ربنا ده قاضي لا يعرف الرحمة، مع انه يا عم يعني غفور رحيم، لكن مش عارف ليه الناس متصورة قاسي، قاسي ومجهز نار رهيبة للناس للأشرار، وحينتقم منهم انتقام رهيب، وحيفش رله غضبه كله في الخطاة، وإن ربنا واقف لنا بالكرباج، وإن يا بسمع الكلام دوت وبنقوله، وأحيانا كمان بنوعظه من على المنابر. دي الحقيقة، ده ربنا الخالق الحقيقي صانع السماوات والأرض، ولا هو إله الحب، إله الحنان، إله الرأفة، الصالح إلى الأبد رحمته، اللي مرحمه على كل أعماله، اللي يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، يطرح في أعماق البحر جميع خطايانا، اللي لما رجع له الابن الضال اللي أهانه وأساء إليه وعمل وعمل وعمل وعمل، جري ووقع على عنقه وقبله، مش جري وخده بالألم ولطش وقال له يا قليل الأدب، ما عملش كده. مع ان ده اللي احنا نصوره للناس، مع ان ده اللي في عقول الناس، الناس شايفة ربنا مش على حياته، ما تعرفوهوش على حقيقته. عشان كده المسيح قال وتعرفون الحق والحق يحرركم من الكذب. عشان كده ما بتكلم في المقطع ده عن إبليس، عن عدو الخير، عن رئيس هذا العالم اللي بيقيد الناس، قال إنه كذاب وأبو كل كذاب، أبو كل كذبة موجودة، وأكتر كذبة إبليس كذب بيها على البشرية تتعلق بالله. من هو الله؟ أنا ما بحبش أكتب لأني ما بعرفش أكتب، لأني ما أنا بكاتب، لكن في كتاب واحد كتبته وسميته الله الذي أحبه، لأن أكبر كذبة قالت هي عن الله. فقلت لو حبيت حاجة واحدة أكتبها في حياتي هكتب من هو الله، الإله الذي عندما تعرفه لابد أنك تحبه، تحبه. مثل تاني عن حقائق مزيفة بتقيدني، بتحرمني أني أتصالح مع ربنا، لأن أنا الراجل ده صعب قوي فانا مش قادر اعيش معاه. لا ده راجل ده حلو قوي قوي قوي قوي والحياه معاه جميله جدا جدا جدا. حقيقه تانية مزيفه عن نفسك، عن نفسك اتقلك وانت صغير انت ما تنفعش، انت مش عارف ايه، انت ما بتفهمش، انت غبي، انت مش عايز اقول كلام وحش بيتقال للولاد والبنات وهم صغيرين، اتقال لي عنك، اتقال لك عنك كلام كتير قوي، انت مش جميله، انت قبيحه، انت مش عارف ايه، انت عبيطه، انت مش... ياما اتقال لي عني حاجات كتيره من اهلي، من زمايلي، المدرسين بتوعي، ممكن من البوي فريند بتاعك او من الجير فريند بتاعتك، انت صدقتها فكبرت، صورتك في نظرك مشوهه، معرفتك عن نفسك قبيحه، فانت رافض نفسك، انت مش عاجباك نفسك بسبب اللي اتقال لك عنك، فانت بقيت مقيد مشلول. انت فاشل لان قال لك انك فاشل، انت مش فاهم لان قال لك انت اصلك ما بتفهمش، انت مش نافع قال لك انت عمرك ما هتنفع، وادي دقني اهي النفع، فانت بقيت كده لان اتقال لك عنك انك كده، فبقى ده قيد جواك بيجرك انك تعيش حياه الفشل وحياه العجز وحياه الاحتقار لنفسك ورفضك لنفسك. في قيود من المشاعر بتربطنا، في قيود من افكار غلط مش حقيقيه عن الله عن انفسنا، بتقيدنا بتذلنا وبتستعبدنا، ومش بنعيش معها الحريه الحقيقيه اللي فيها بنحس اننا بشر، اننا بني ادمين، اني انسان، اني استطيع ان افكر وان اقرر لنفسي ما اريد وان اعيش ما اختاره لحياتي. لكن في رايي اخطر من مجرد المشاعر او مجرد الافكار المشوهه، في عبودية تانية جوايا، يمكن اتكلمت عنها أكتر الحلقة الماضية، الخطية. الخطية قال عنها هنا المسيح: من يفعل الخطية هو عبد للخطية. من يفعل الخطية هو عبد للخطية. الخطية بتستعبدني عشان أعملها شئت أم لم أشأ. في الاول ببقى بعملها وكاني باختياري، بس بعد شويه بكتشف انها مش اختياري، انا بعملها غصب عني. ابسط امثله بتورينا الفكره دي بتاعه الخطيه قضيه الادمان. انك بتعمل حاجه الاول عشان بتستلذ بيها، عشان بتديك لذه معينه، وبعدين تكتشف انك مش قادر تبطلها مع انها بقت مؤذيه جدا جدا جدا جدا جدا جدا. ابسطها التدخين ضار جدا بالصحه، ضار مكتوب كده، وقد يؤدي الى الوفاه مكتوب على العلبه. يعني تخيل انت علبه كده مكتوب عليها التدخين ضار جدا بالصحه وقد يؤدي الى الوفاه، وعينته ساحب واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه. في الاول كان لذيذه، بتنفخ كده وبيطلع بتاعه وبتفش غلبك وبتثبت رجولتك وعامل منظر، بس بعد شويه تيجي تبطلها مش قادر تبطلها. النيكوتين، العاده، الفسيولوجيكال هابت، انك بتولع وبتعمل ومش عارف ايه وبتطلع دخان، بقت مدمن، بقت مستعبد لعاده. التدخين عاده اكتر منه نيكوتين. الاول كان يبان ان ده اختيار، ما بقاش اختيار، بقى اجبار. طبعا بياخد صور اوحش بقى من كده، في ادمان الاكل، البوليميا بقى، وان انا باكل لاني موجوع وبعدين بخاف اتخن فبستفرغ، فباكل فبستفرغ، او لو ما استفرغش بتخن جدا فبزداد قبح جوايا، فمش عارف يجي لي ايه، وبعدين ممكن يجي لي انوركسيا وامتنع عن الطعام، وبعدين اهدد بالموت، وبعدين اخش المستشفى، وبعدين اخد محاليل، وبعدين قضيه الاكل، يعني في لذه في الاكل، بس تحول الاكل الى عبوديه، الى عبوديه، الى حاجه بتدور حياتي حولها، يمكن مش كتار لكن موجودين، اللي الاكل اللي هو حاجه طبيعيه الجميله ربنا اداها لنا اني استعبد ليها. العبوديه ناتجه من الخطيه، ان جوايا عجز روحي، ان جوايا فشل روحي، ان جوايا نتيجه صوره عن ربنا مشوهه او عن نفسي، ان في عبوديه جوايا جعلتني استعبد لشيء مش مفروض انه استعبد ليه. أكبر من كده، المخدرات، فمش مجرد أكل، لا، المخدرات أنا باخدها عشان أهرب، باخدها عشان أعمل دماغ، باخدها عشان خاطر تسكن الوجع والفشل اللي أنا عايش فيه، وبعدين بتتحول مش عادة بقى، بتحول إلى إدمان، لأن دي كيمستري بقى، ده كيميكلز بتخش جسمي، أيا كان ده ترامادول، ولا إن كان ده هيروين، ولا إن كان ده مش عارف حقن ماكس، ولا ايا كان البتاع دوت، امفيتامين بيزود ولا حاجه بتخبط، ايا كان التاثير، لكن ده بقى كيمستري، بقى ماده كيماويه موجوده في دمي لو نقصت بيحصل لي اعراض سحب واتعب جدا وببقى مش قادر ان انا اعيش غير وانا معتمد على الماده دي. الماده ديت قاسيه جدا، قاسيه جدا. وانا حتى دور حولها بشتغل عشان الفلوس عشان اخد المخدر دوت. وبعدين بنتفرج بقى تحت هذا المخدر بعمل اي حاجه. اغلب الشباب اللي بيتقبض عليه بيتحرش بصوره يعني جنونيه وبيبهدل الضحيه بتاعته، بيطلع في الاخر شارب، يا ترامادول يا هباب ازرق يا اي حاجه، لانه بيفقد وعيه، بيفقد قدرته على السيطره، فبيرتكب من الحماقات ومن الامور ما تحس في الاخر هو انت مش بني ادم. ايوه انا تحت هذا المخدر اكاد افقد انسانيتي، ايوه بفقد انسانيتي، ما بقتش حر، بقيت عبد، ما بقتش الانسان اللي ربنا خلقه، بقيت حاجه تانية منسوخه مشوهه ابعد ما تكون عن هذا الانسان. ان حرركم الابن بالحقيقه تصيرون احرارا. صوره تانية للعبوديه الجنس، الجنس لذه، بس ربنا ادهلنا عشان نعبر بيها عن الحب عشان تبقى عطاء، لا احنا حولناها الى لذه بستمتع فيها باخد، ولما باخد منها بدمنها. يا ما ناس النهاردة بقوا عبيد للذة ديت، عبيد للنجاس، عبيد للجنس. ما يقدرش، ما يقدرش. فعشان وده واحدة من صور ليه الناس بتعمل العمايل السودة دي بره مرة تانية. فأنا واعي وفاي لكن مش قادر أمسك نفسي، بشوف ببوظ على روحي، ببقى عايز أعمل أي حاجة عشان أنتزع هذه اللذة حتى لو على سبب أدمر إنسانة. عبودية الجنس، عبودية اللذة دي، فبشوف نفسي بفقد إنسانيتي وتحول زي بالضبط الحيوانات بتفرج عليها وهي بتهجم بعضها على بعض عشان تمارس هذه العلاقة الجنسية بغض النظر عن المعنى، الحب، العطاء، الإنسانية. يا مناس النهاردة عايشين في مجتمعات من برة حرة، عندهم حرية سياسية، عندهم ديمقراطية، عندهم بس من جوه هم مستعبدين لخوف، لأفكار خاطئة تماما عن الله عن أنفسهم، أو مستعبدين في داخلهم للخطية في الصورة الظاهرة، الإدمان، إدمان المخدرات، إدمان الجنس، إدمان الأكل، إدمان الإنترنت، إدمان الشات، إدمان، إدمان حاجة ما أقدرش ما أعملهاش، ما أقدرش، مش عارف أعيش من غيرها، ما أقدرش أسيبها، بتدمر حياتي، بتاكل وقتي، بتاكل نفسي، بس أنا ما أقدرش، أنا ما أقدر، أنا صرت عبد. من يفعل الخطية هو عبد للخطية، لأن الخطية خاطئة جدا، لأن الخطية مدمرة، ولا حاجة من الحاجات دي بناءة لا ليا ولا للآخرين، ولا حاجة، ولا حاجة. لكن أنا بدمر نفسي بنفسي، ما أقدرش أقول لأ لأني صرت عبد. المسيح وسع الدايرة وقال كل من يفعل الخطية وعبد الخطية. اوعى تكون عبد ومش دريان، اوعى تكون مستعبد مش واخد بالك وما قلتش لروحك الحقيقة انا بحبها، انا بعملها مزاجي. صحيح؟ صحيح؟ ولا زي الفارسيين دول لم نستعبد قط؟ صحيح؟ ولا انت مش بتقول لروحك الحقيقة؟ اسمحوا لي نسمع ترنيمة جميلة بتقول الكلمات ديت. أطلقني حرا، أطلقني حرا سيدي. واحد أدرك إنه مستعبد وصرخ وندى على ربنا، أطلقني حرا، أطلقني حرا يا رب، أنا عايز أخرج من القفص دوت، أنا عايز أستمتع بحريتي كإنسان، الحرية الحقيقية اللي جوايا قبل ما تكون الحرية اللي برايا. تركت كل الكون واحتميت فيك مكبلا بقيودي أناديك. تركت كل الكون واحتميت فيك مكبلا بقيودي أناديك. سئمت من كل وعودي الكاذبة فاسمع لصوتي كلماتي التائبة. سئمت من كل وعودي الكاذبة فاسمع لصوتي كلماتي التائبة. أطلقني حرا سيدي أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي أطلقني حرا. أطلقني حرا سيدي أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي أطلقني حرا. فالعمر يمضي والسنون تنتهي والقلب يخطئ والعيون تشتهي. فالعمر يمضي والسنون تنتهي والقلب يخطئ والعيون تشتهي. أطلقني حرا سيدي أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي أطلقني حرا. أطلقني حرا سيدي أطلقني حرا واكسر قيودي سيدي أطلقني حرا. أسكن بين يديك أستكين أحتمي في ناظريك كل حين. أنا أسكن بين يديك أستكين أحتمي في ناظريك كل حين. مش عارف انت قدرت مع الترنيمة دي تصرخ الصرخة دي ولا لا. قدرت مع الترنيمة دي تحس باحتياجك اللي قاله المرنم اطلقني حرا. انا عايش في سجن, انا مربوط, انا مقيد لمشاعر لافكار للخطية وأدركت الحقيقة دي. قلت لروحي إنه لا أنا مش بعمل ده باختياري, أنا مربوط. لو صرخت الصرخة دي من القلب ورحت للشخص المظبوط هتقدر تختبر الحرية الحقيقية. إيه اللي المسيح قاله؟ قال حاجتين. قال وتعرفون الحق والحق يحرركم, وبعدين قال إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. وتكلم عن العبد والابن، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. خلي بالك من المفاتيح ديت اللي المسيح حطها، من النور ده اللي المسيح ألقاه في وجهنا عشان بنوره نرى نورا. قال لازم أسمع للحقيقة، لازم أسمع للحقيقة. وأهم حقيقتين زي ما أنا قلت، مين هو ومين أنا، مين هو ومين أنا. هو الإله الغير محدود في قدرته في معرفته، لكن الغير محدود في محبته ورحمته، وأن الله شخص لا نهائي وخلقنا على صورته عشان يكون لينا معاه علاقة من الحب، وحط فينا البصمة الإلهية دي لما قال جعل الأبدية في قلوبهم. عشان كده أنا وإنت بنصرخ جوانا للحرية، عشان كده الناس بتنزل للشوارع وتقول حرية، أيوة، لأن دي البصمة الإلهية اللي جوايا. هو عايزك حر صحيح، مش تعرف تحب، والحب بيطرح الخوف إلى خارج، والحب بيخليك تكون علاقة حقيقية مع ربنا وتلاقيه لأنه هو إله الحب، وتلاقي نفسك وقيمتك لما بتحب. لما بتحب نفسك مش تبقى أناني، بالعكس تحب نفسك تتقدمها لربنا وتقدمها للناس، فتحب الناس وتضع نفسك من أجلهم، وتقبل أن اللي أنت ده عمل إلهي عجيب عجيب. أنا طبيب، وإحنا بندرس التشريح والفسيولوجي اللي بتاع الإنسان، كنا في زهو، إيه ده؟ إيه ده؟ لما بتدرس بقى السيتولوجي علم الخلية وتبص تحت الميكروسكوب وتشوف الخلية عجيبة، لكن تحت الميكروسكوب الإلكتروني الخلية مصنع رهيب، حاجة خيالية في غاية التعقيد. يا نهار أبيض، إيه ده؟ مين المهندس اللي عمل الفكرة دي وكتب السوفت وير ده وعمل هذا البرنامج البيولوجي الخيالي اللي يا نهار أبيض؟ أنت عمل إلهي عظيم جدا جدا، أنت تاج لهذه الخليقة، الله وضع ثقته فيك لتعملها وتحفظها، وداك الحرية أنك تختار تعيش معاه أو أنك ترفضه. الحق يحررنا عن الله وعن نفسي. من غير ما أعرف الحقيقتين دول هعيش مستعبد لأكاذيب، كذب. قالوا الكذاب وأبو كل كذاب اللي كذب عن الله وعنك، عشان تتوه وعشان تدور عن بدائل آلهة أخرى صنعت أيدي الناس، وعشان تدور على بدائل تانية تشبع بيها احتياجاتك فتتحول إلى عبد ذليل، عبد ذليل للخوف وللنجاسة وللمخدرات وللعلاقات الجنسية. عشان كده الحق بينظف مخي، بينور عيني، بيفهمني لا لا لا مش دي الحقيقة، مش دي الحقيقة، أتدخين ضار جدا من الصحة، هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. والحقيقة إن أنا كل مرة بأذي نفسي أنا مش بسعد نفسي، أنا بدمرها. في طريق آخر للسعادة الحقيقية، للحرية الحقيقية. الحرية الحقيقية مش إني أذي نفسي، الحرية الحقيقية إني أعيش إنسانيتي وأكون هويتي وأكون من أنا. الجزء الثاني هو الأهم. أنا عرفت الحقيقة بس أنا مقيد. أنا عرفت إن ربنا جميل جدا، وعرفت إن أنا بني آدم محترم جدا. الخطية شوهتني، العالم شوهني، العالم استعبدني، العالم احتقرني، العالم قال لي رسائل، بس أنا حاجة محترمة جدا جدا جدا، ربنا هو اللي عملها. أنا كشفت الحقيقة، بس أصلح إزاي اللي اتكسر؟ أخرج حر إزاي من عبوديتي ديت؟ إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار. أنا محتاج حد يحررني، أنا محتاج حد يجي يفك قيودي ديت، أنا محتاج حد يقدر يوصل لأعماقي الداخلية ويفك الترابيس بتاعتي، يأنلوك الجنازير بتاعتي، الإقفال بتاعتي، عنده قدرة يعمل كده جوايا في أعماقي في إنساني الداخلي، يحررني من جوايا فينقلني من عبد إلى ابن، لأن العبد لا يبقى للأبد عبد الخطية، لكن يبقى ابن، ابن لله، فيرجع تاني عنده توكيل من الله على الخليقة، عنده سلطان أن يعملها ويحفظها، عنده سلطان أن يدوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. أنا محتاج ربنا نفسه يستعدني تاني، يحررني تاني، ينقلني من العبودية ديت إلى حرية مجد أولاد الله. وده عمل المسيح، وده عمل المسيح. إن حرركم الإبن بالحقيقة تكونون أحرار. فتبص، وتبص للبنت من غير ما تشتهيها، بص لها بإعجاب واحترام وتقدير، تبص للخليقة أو ترى الجمال بتاع ربنا فما تشوهوش، تحفظه وتعتني به لأنه جميل، جميل. في مقطع الورد وخرب الدنيا وارمي الزبالة لا لا لا، ده أنا أعملها وأحفظها لأني صرت حر من جوايا، لأني مش عبد للخطية، لأني مش مستعبد للنجاس، لأني مش مستعبد للأنانية، لأني مش مستعبد لكبريائي، لأني ما بقيتش عبد، أنا بقيت ابن. في واحد يقدر ينقلني من إني عبد ويديني شهادة بنوية، في واحد يقدر يرجع لي طبيعتي الحقيقية اللي الله خلقني عليها قبل السقوط وقبل أن أصير عبد للخطية. إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرار. ودي الدعوة اللي أنا بدعوك إليها النهاردة. وبعد الفاصل حيكون عندنا وقت أسمع أسئلة في الاتجاه ده، وإذا كنت واحد من الناس اسمح لي أساعدك بنصيحة. لكن في الآخر محدش هيحررك غير انك تروح لربنا بقيودك، زي ما كان بنسمع في الترنيمة اللي فاتت وزي ما هنسمع في الترنيمة اللي جاية ديت. اروح لربنا بقيودي واقول له انا اكتشفت ان انا فاهم غلط، انا اكتشفت اني عبد، انا اكتشفت قيمتي، انا اكتشفت اني اقدر ابقى حر، اقدر ابقى حر بالصحيح جوايا. فمش بس اختار ان افعل الخير وأصنع الخير، مش كل ما أريد أن أصنع الخير أجد الشر حاضر عندي، مش أقدر أقول زي بولس ويحي أنا الإنسان الشقي، لا أقول مع بولس إن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت الكائن في أعضائي. هو جاء ليحررك، هو جاءك ليستعيدك من عبد إلى ابن، وجاءك عشان يخرجك من القفص ده، من السجن دوت. قال كده الكتاب، الفخ انكسر ونحن انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. انت لسه في القفص ولا المسيح كسر قيدك وأطلقك حر؟ اسمحوا لي قبل الفاصل اسمع الترنيمة التانية ديت من توتا، بحب صوتها، لكن كلمات الترنيمة عميقة جدا، بتقول مسجون وبحلم بالحرية. حد أدرك كده وبيحلم بالحرية، والنهاردة هذا الحلم ممكن يصير حقيقة. سور وحيطان بسكن وبحلم بالحرية بقلب حزين وراء قطان مستني النور في ليل متألم فجر العين سور وحيطان كانت عشتي أسير لقيودي سكة طويلة وحمل تقيل ضعفي مليني ومين يشفيني ومين يرحمني وانا عليل كانت عشتي أسير لقيودي سكة طويلة وحمل تقيل ضعفي مليني ومين يشفيني ومين يرحمني وانا كل ما ليا هو ليك. عرض عجيب بس بكل أسف ناس قليلين بتاخدوا محمل الجد. ناس قليلين خدت المفتاح دوت وخرجت من سجنها إلى حرية مجد أولاد الله. هنخرج فاصل، فكر كويس في اللي انت سمعته، وبعد الفاصل هستقبل مكالماتكم واسئلتكم عشان ربنا يدينا نعمة نرى نور. إذا كنت مقيد، إذا كنت محبوس، إذا كنت سجين لأي حاجة من اللي احنا تكلمنا عنها النهاردة دي، إذا كنت عبد وعايز تصير ابن، خلينا نساعدك، نصلي معاك، نرد على أسئلتك عشان الحق يحرر ذهنك والمسيح يحرر قلبك وروحك ويفك أسرك ويطلقك لتعيش معه وتستمتع بالحرية الحقيقية، حرية مجد أولاد الله. نلتقي بعد الفاصل ومع مكالماتكم. تي في آيفون آب، متاح الآن على آب ستور. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. عدنا عزيزي المشاهد مرة ثانية لنرى نورا في ضوء كلمة الله وفي ضوء رسالة اللي تكلمنا عنها، واحنا بنتكلم عن الحرية، المطلب الشرعي، الاحتياج الإنساني، صرخة البشرية للحرية، لأن الله خلقنا أحرار وأرادنا أن نكون أحرار، لنفكر بحرية، لنختار بحرية، لنعيش أحرار، نفعل ما نريد، مش قيودنا، مخاوفنا، أفكارنا، طبيعتنا الساقطة هي اللي تفرض علينا ما نعيشه وما نفعله. فلا نكون إنسان مخلوق على صورة الله مميز، وليس كباقي الخليقة التي نعيش في وسطها. الترنيمة الأخيرة اللي هنسمعها قبل الفاصل بتقول الحل، وأتمنى أنه وإننا بنحط الأرقام على الشاشة دلوقتي، إن كنت تتصل بينا، تتصل بينا في ضوء اللي أنا الكلمتين اللي هقولهم دلوقتي. هيجي لي سؤال يقول لي طب هو المسيح هيحررني إزاي؟ مالكش دعوة هو حرك إزاي، ليك دعوة أنت تعمل إيه؟ إنك تروح له، تروح له بقيودك، تقول أنا مقيد، فكني، حررني. أنت قلت أنت تحرر، وأنا جاي لك بقول لك حررني. هتعملها إزاي؟ قول لي هتعملها إزاي؟ هتعمل العملية دي إزاي يا دكتور؟ انت حضرتك مش مسؤول تعملها ازاي. بتثق في الجراح ده، بتروح وتطلع على على ترابيزه العمليات وتتبنج، والدكتور بيعمل عمليه وبتخرج زي الفل لو جراح شاطر. والمسيح جراح شاطر، يحرر الناس. اعرف ناس مدمنين هروين لسنين طويله تحرروا وبقى خدام. اعرف ابويا كان مستعبد للسجاير سنين هذه عددها، من عنده 16 سنه لغاية أكتر من عنده 65 سنة. في يوم راح بالقيد دورة ما عند أقدام المسيح وقال له حررني، ما رجعش شرب تاني. المسيح عنده القدرة أن يعمل كده. المشكلة مش هو يقدر ولا لا، المشكلة مش هو يعرف يعملها ولا لا، المشكلة مش هو يعملها إزاي، المشكلة أنت عايز تتحرر ولا لا. لو عايز ومصدق، عايز ومصدق، عايز ومصدق، روح له وقول له أطلقني حرا، مسجون وبحلم بالحرية. هيقول لك كل ما هو لي هو لك، اللي عندي هديهولك، الحرية بتاعتي هديها لك. انت كنت عبد وانا برجعك ابن. الذين قبلوا اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. بقبل المسيح في حياتي، بقبل المسيح يملك علي، بقبل المسيح يحررني، يجعلني ابن حر، ينقلني من العبودية الى الحرية، فبصير حر. معنا تليفون جورج. الو الو، مساء الخير حضرتك. مساء النور. حضرتك عندي سؤالين صغيرين. اتفضل. السؤال الاول بخصوص الشغل بتاعي، انا في حاجه عملتها ومش عارف هل هي خطيه وعصره ولا لا. انا شغلي ان انا بقلب برامج، ففي برنامج مالفه بيحاكي الدوري بتاع كره القدم، فكاتب فيه ان المذيع في الاستديو لابس كره القدم، فهتلبس فيه شورت. هل كده بعمل عصرة للآخرين ولا كوات عادي بيلبس الرياضة؟ المذيع هتلبس شورت يعني برنامج رياضي والمذيع هتلبس شورت؟ هتلبس لبس رياضة القمر، ففي بلاش في شورت. هل يعتبر عصرة للآخرين ولا أنا لا عادي كأنها لبس رياضة عادي؟ الشورت ده رياضة يعني، تيشيرت وفانيلا وكأنها بتلعب كرة؟ طب ما البنات في الماتشات بيلبسوا شورت وتيشيرت. يعني أنا كده ما بعملش عصرة أو حاجة. مش متهيألي. طب شكرا لك. السؤال الثاني، في حاجات في حياتي الروحيه بتعوقني ان انا اكمل الحياه مع الاطفال واكون حر من الخطيه. حياتك في حياتك الروحيه، استنى بس، في حياتك الروحيه بتعوقك تعيش حياتك الروحيه؟ لا مش فاهمها ازاي دي، اشرحها لي. ما انا بقولها لحضرتك اتوضح يعني. اتفضل. يعني مثلا في الكسل، في الفطور، في الملل، في السرحان اثناء الصلاه وكده، فالحاجات دي اتغلب عليها ازاي؟ والحاجات دي روحيه؟ الكسل ده روحي؟ بتعوقني. الفطور اوكي. الكسل والسرحان والفطور دول حاجة واحدة، حاجة واحدة، لازم أدور على سببهم. أنا ليه فاتر؟ أنا ليه فاتر؟ ما قال له كده، لأنك فاتر، أعمل إيه؟ أذكر من أين سقطت وتوب. مظبوط؟ أنا آخر مرة كنت حار روحيا كان إمتى؟ إيه اللي حصل؟ وإيه اللي حصل؟ في خطية دخلت حياتي وأنا استبحتها وسمحت لها أنها تعيش في حياتي وبردت قلبي. هل انا اولويتي ما بقتش ربنا وشغلي بقى اهم من ربنا وربنا ما بقاش واخد مكانته اللي تليق بيه؟ اذكر من اين سقطت، هو ايه اللي حصل عمل كده، وتوب عنه، صلحه، هترجع تاني حياتي مليئه بالحماس وبالغيره المقدسه لربنا. صح؟ زي العلاقات الانسانيه، انسانه انت بتحبها وبتحبك مراتك وبعدين العلاقه فترت، ليه؟ ليه؟ اسال نفسي، بطلنا نقعد مع بعض وقت كفايه؟ هل بقيت معجب بحد تاني؟ هل صح كده؟ في سبب للفتور، صح؟ زي واحد بقى سخن، سخن ليه؟ في سبب، في فيروس، في بكتيريا، في ضربة شمس، فأنا بعالج السبب مش بعالج العرض. عشان كده الكتاب بيقول كده، أذكر من أين سقطت وتوب، دور على السبب وعالجه. سمعتني؟ ده بالنسبة للكسل والفتور والسرحان، صح؟ الكسل والفتور دي عارضة. امتى اخر مره ما كنتش كده، وايه اللي حصل خلاك بقت كده، وعالج السبب. طب الملل نفس الحكايه، ما هو انا قلت لك الكسل والسرحان والملل نفسها. انا فاتر فبمل، انا حد مش بحب قوي فبقعد معاه فبمل، صح؟ حد بحبه قوي قوي قوي تمل وانت قاعد معاه؟ لا، لو ساعتين ثلاثه بتتكلموا في التليفونات تقعد اربع ساعات على التليفون لغايه الصبح ومش ملاوي وبتقولوا كلام فاضي، صح؟ لكن بتبقى مش مالل. ليه؟ لانك بتحب اللي بتكلمه، صح؟ فهو الملل وكسلان وكل ده ظاهرة لحاجة واحدة، ان حبي لربنا ما بقاش حقيقي. انا مظبوط؟ تمام. اشكرك. معنا الاخت حنان من سوهاج، اهلا بيكي. الو. مساء الفل. اهلا وسهلا. ممكن تطفي بس توطي التلفزيون؟ اوكي. طب اوكي اتفضلي. او حضرتك بتقول ان المسيح يبقى حرام، صح؟ صح طبعا. طب انا عايزاه حرام، ان انا فعلا تعبت وعايز كده اتحرم. في حاجات كتير قوي دلوقتي محطوطه، وانا عندي افكار وحروب بتاع نفسي بجد، وحاجات مقلده الفكر في كل حاجه. كويس، ما احنا قلنا انا ليا دور وهو ليه دور. دوري انا اروح بقيودي للرب، صح؟ رحت وطلعت دلوقتي. دلوقتي طيب هتشوفي انك بقيتي حره، بس مصدقه؟ انا واثقه ان ده حصل. يبقى هتكلمينا الاسبوع الجاي تقولي لنا انا زي الفل. طيب افهمي الحكايه دي، افهمي الحكايه دي. انا مربوط، بروح لربنا بيفك قيدي، اول ما احرك ايدي كده بلاقي السلسله وقعت، مش كده؟ ماشي. بتقول لا انا مش سامع كويس، انا مش سامع. حضرتك بتقول ان اللي قبل انا قلت للتليفون اللي قبلي، قلت له ايه؟ ايوه، انك لازم تعرف تستر عشان تقدر تقوم. مظبوط، لان هو كان عايش مع الرب وعايش وكان بيحب ربنا، وبعدين فتره انا كنت كده بالظبط. كويس، فلازم اشوف ايه اللي حصل وقعني. مش عارفه، ما انا في ضغوط ايه نفسيه وافكار، مش قادره اركز في حاجه خالص. يعني مش دايما هلاقي السبب، لكن على الاقل هتوب. يعني ايه هتوب؟ يعني هرجع للعلاقه الاولانيه، هرجع ربنا اغلى حاجه عندي، هرجع اسلمه كل حاجه. طب بقالي بحاول كتير، لكن من كتر الافكار دي عشان لو كده بتساعدك من الايام يا ماما بتحسن كده وبتراهن الحاجات دي بتخوفني قوي. ما مش حقيقية الأفكار دي، مش حقيقية، عشان كده بقول وتعرفون الحق. لازم أغسل مخي من الأفكار الكاذبة الباطلة. كمان معاك مش حقيقية، بس كنت قادر أخلص منها بجديد لغاية حياتي أنا راضية لأن مراتي بتقدم رواية، مش عايزة أخلص منها خالص. أنت جربتي إنك تقاومي الأفكار دي باسم المسيح وتنتهري الأفكار دي؟ ما يمكن دي هجوم من إبليس على حياتك. او جربت تروح لمشير يشوف يمكن الضغوط الافكار ديت حاجات نفسيه انت محتاجه فيها مشوره نفسيه؟ مش عارفه. انا رحت النهارده سالني عايز انك تتحولي لكيك صغيره من حياتك، تحاولي انك تتقابلي وتتحلي. طيب ممكن تصلي معايا ونصلي معاكي؟ تسمحي لي اصلي معاكي؟ امين. اتفضلي. ممكن تصلي كل يوم علشان يا رب. امين امين. مش ربنا بيقول ان كل الحروب والصراعات مين كانوا اي حد طبعا حد الايمان ربنا بيقول لا. وانت بالايمان دلوقتي صلي معايا وصدقي ربنا. امين. صلي معايا. انت ممكن طلب ثاني ضمني؟ اه ممكن تاخد رقم التليفون كده بتتصل عليا كده مش انت بتحب ربنا وبدون اللي تصدق الدوار على كابه؟ سيب لنا تليفونك والفريق بتاعنا هيتصل بيكي ولو احتاجوني هخليني اتصل بيكي. ممكن انا عايز اكلمك باستمرار، عايز حد ورايا مني. لا صعب قوي تكلميني باستمرار، وقتي مش دايما بيسمح بكده، لكن خلينا نصلي معاكي الاول. ممكن؟ ممكن. يا رب انتك بين ايديك، كل قيود مكبلاها، كل افكار بتهاجمها، كل يا رب تدخل من عدو الخير في حياتي، احنا باسم يسوع رب المجد سلطانك يا سيدنا الرب تديها النهاردة حرية وفرح، تديها النهاردة نصرة وغلبة، تديها النهاردة ذهن يا رب مستنير، ذهن يا رب خالي من كل أفكار مشوشة ومشوهة وكاذبة عنك، تنير عيون أذهانها يا رب لترى الجمال والجلال الذي في شخصك في اسم يسوع المسيح. حررها حررها، أطلقها حرة، حرية مجد أولاد الله، ليك الكرامة والمجد يا رب. آمين. معنا تليفون تاني. منى من القاهرة. أيوه. أهلا بيك. أهلا يا دكتور منى. أهلا بيك. أنا في شدة وضيقة، أنا يعني تعبانة نفسيا خالص. أنا غلط واعترفت بغلطي، بس يعني عشان أداري غلطي ده فاضطريت إن أنا أكذب على أهلي. أهلي عرفوا إن أنا بكذب عليهم وكده، وهم دلوقتي بيقصدوني غلط غير عادي، يعني معاملة صعبة جدا بيعملها، مش عارفة أعمل إيه. أنا عايزة تصلي لي بس إن ربنا يعني يخلصني من ذيك الناس. أنا يعني فعلا يعني أنا اتحررت من الخطية دي وخلاص وتبت عنها، لكن اللي حواليا أذيني ومستمتعة بالمسيح. أنا منهم جدا. أنت مستمتعة بالمسيح ده الأهم. ما هو طبعا انا فرحانة ومبسوطة ويعني بس من نفسي احس بسلامي وبحريتي، حريتي وربنا معايا يعني حريتي بالمسيح، لان انا خلاص الخطية دي خلاص، بس اللي حواليا تعبيني جدا وعايزين يعني بيطردوني. حاضر، احنا هنصلي عشانك. في نهاية البرنامج هنحط كل الطلبات دي قدام ربنا، ان ربنا زي ما حررك انت كمان يديك نعمة في عينين الناس، ان زي ما هو غفر ان الناس تغفر وتستعيدي كرامتك ومكانتك وسطهم. امين امين امين. معنا برضو تليفون تاني. امل. الو امل من القاهرة. الو ممكن حضرتك توطي التلفزيون بس تسمعي من التليفون عشان احنا سامعين صوت التلفزيون عندك. الو مش معانا غالبا مش معانا. اهلا وسهلا بنت الرب من القاهره, اهلا بيكي. الو الو ايوه مطيه خالص. اهلا بيكي, سامعيني كويس؟ ايه اهلا وسهلا. ايوه انا بنت الرب من القاهره. اهلا بيكي. انا كنت بس جاتلي مشاعر دلوقتي بلاها بقى, يعني مش دلوقتي من زمان, يعني بتروح وتيجي من ساعة ما بدأت مع الرب حتى مشاعر دي يعني يعني صراحة يعني هو كان بابايا كان شخصية ضعيفة جدا, ومن كتر ما هو كان ضعيف قوي أنا دلوقتي لما كبرت بقيت عايزة أي حد في شغلي في حياتي عموما أي شخصية قوية أنا عايزة أقرب منها عشان حتة الأمان وألاقي نفسي بنجذب ليها وكله عايز اوقف. انت متجوزه؟ اه. وعلاقتك الزوجيه جميله؟ اه. وزوجك شخصيه قويه؟ صوت بنتك طاغي على المكالمه. طيب اسمعيني كويس من فضلك. في أمور مأثرة فينا نفسيا زي ما كنت بقول, لازم أتحرر منها, لازم أشفى منها, لازم أنطلق منها. انتمائي للرب هو ده الشخص الكبير القوي اللي بجد معاه الأمان. ربنا هو راعي, الرب راعي فلا يعوزني شيء. فاستمتاعي بربنا كشخص بنتمي ليه, مش مجرد مخلص بيخلصني من الخطية وبيفكني منها, لكن شخص أنا بحتمي فيه عايش في ظله ساكن في ستره فبجد هذا الأمان. فمش محتاج لحد قوي, بالعكس أنت تبقي قوية, أنت تبقي مصدر أمان للناس, مش بتدوري على حد تاني مصدر أمان. شخصيات تانية بيبقى متجوز حد قوي قوي فبيبقى خايف من القوة دي بتاعت الشخصية اللي عايش معاها. قوة شخصية ربنا ما تخوفش, تدي أمان بدون خوف. مش كده؟ افتكري الحكاية دي, أنا مش عايز تعويض بشري, أنا عايز تعويض إلهي, عايز تعويض إلهي. ده اللي بيخليني مش بدور على تعويض بشري. في كل مرة تحسي بالأمان اجري على ربنا, في خوف اجري على ربنا. في كل مرة تحسي باحتياجك للشخصية دي اللي بتتكلمي عنها اجري على ربنا, هتتفطمي, هتحسي بعد كده أنا مش محتاجة حد, أنا اللي معايا مكفيني, عندي ربنا وعندي شريك حياتي, أنا مش محتاجة أحد. أرجو أكون الإجابة دي وصلت إليكي. أهلا وسهلا أم ميرونا. أيوة مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أنا أم ميرونا من فرنسا. أهلا وسهلا. أيوة أنا أم أتصل بالبرنامج يعني. أهلا بيكي. أهلا وسهلا دكتور. انا سؤالي انا قلت المسيش من انا الثاني بالدوم وكانت حياتي حلوه خالص كويس بفرق السلام ان انا مش خايف, وبعد كده انا ارتبطت وجوزت ومعي روح حاليا بس حياتي ملهاش طعم يعني حياتي متلخبطه ووقفت بيني وبين نفسي طب انا قلت المسيح طيب عايزه اصدق مش خايف ان انا قلت ولا لا لسه طب معقول ان انا قلت اول مره يبقى خلاص كده عملت خطيه ونسيته ولا مش احد متلخبطه في حاجه غلط في حياتي مش عارف في حياتي مع ربنا ولا مع شريك حياتي؟ انا حياتي مع ربنا الاول كنت فرحانه خالص كويس وبصدق ان انا كنت معاه وان انا اصلي واسبح واني هايل بس حاليا بعد ما جوزت ومشاكل وضغوط الحياه والبيوت والمشاكل والهموم خديتني عرفنا بعدتني خالص ووضعت معه ومن سليم في حياتي رب طبعا عايزة ألمس وجودك في حياتي أصدق زي أن أنا سليم في حياتي وشيء زي ما كنت زمان مش عارف كويس. ما أي علاقة إذا أنا مش بمارسها هتفطر. أنا كنت مستمتعة بربنا لأني عايشة معاه, أنا اتشغلت بزواجي وبخلفتي وببيتي فالعلاقة دي انقطعت أو فترت، أقدر أرجع تاني وأرمي نفسي في حضنه واستعيد العلاقة دي، هيرفضني ولا هيقبلني؟ هيقبلني وهياخدني في حضنه وهيشجعني وهستعيد العلاقة دي وتبقى أروع مما كانت. عشان كده ما تنشغليش بالأزمة، حلي الأزمة. حل الأزمة أني أقوم وأرجع إلى أبي، أني أرجع لربنا وأرمي نفسي في حضنه وياخدني بين ذراعيه ويضمني إلى صدره، ودفء العلاقة استعيده مرة تانية وسط مشاغل الحياة. أذكر من أين سقطت وتب. أيوة أيوة، أعرف إزاي نفسي حضرتك إزاي يعني مشاكل كتير أسأل منين ولا منين ولا منين. ما أنا مش بحل، أنا مش بحل مشاكلي، أنا برجع لربنا وهو بيحل مشاكلي. بتكون أنت أذكر من أين سقطت وأقوم وتب. أي إزاي سقطت منها نقطة عشان أقوم؟ أنا مش عارف، أنا مش شرط بلاقي السبب، أنا بس بذكر من أين، من النقطة اللي أنا وقعت فيها. أنت كنت فين مع ربنا من النقطة دي؟ كملي. والحتة اللي في النص دي عارفين في الإيديتنج كده بنقصها من الشريط، فبكمل من حيث كنت. أنا كنت في علاقة من الحب والشبع مع ربنا، برجع للنقطة دي وبكمل، وكأن السنتين اللي فاتوا، الثلاثة اللي فاتوا دول راحوا. فإذا ما لقيتش السبب، إذا كان السبب هو مجرد المشغولية، انشغلت عنه، برجع لعلاقتي مع ربنا وبكمل وبقص الحتة دي من الشريط وبرميه في الزبالة. وكمان أنا عصبية على طول عشان الأمور تافهة، مثلا بقيت عصبية وبتنقل. ما أنت ما كنتيش، ما أنا عايش مع ربنا العصبية بتهدى، بعيد عن ربنا ببقى حريقة، لأني ببقى شايل طاجن ستي، ببقى شايل هموم الدنيا كلها. مع ربنا ببقى بلقي حملي عليه وهو بيشيلها وبيشيلني كمان. أمين؟ كمان أمين. طبعا أنا عايز حضرتك تصلي معايا، وعايز أن أنا أبدأ إنسانة جديدة تجربة قربنا في حياتي، وعايزك تقول صلاة من أجل جوزي أنه يقبل المسيح في حياتي عشان نبقى أسرة بجد مؤمنة ونعرف ربنا وبتاع. أمين أمين أمين أمين. ودي مشكلة لما بكون أنا عايش مع الرب وشريك حياتي مش عايش، فبفطر بسهولة. فأمين، ربنا يديكي سوء لقلبك، وحنصلي في نهاية البرنامج. ألو، معنا تليفون تاني، معنا الأخت. ألو، أيوة أمل. ألو، أنتوا مدخلين تليفونين في بعض يظهر. ألو، طيب معنا أخت من أسيوط، أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. بس تسمي حضرتك؟ أيوة. لو سمحت أنا يعني أنا بعوت متعفنين. على مالك، اتكلمي ببطء شوية عشان في خشولة في الخط. متجوزة 17 سنين. أهلا وسهلا. ومعنديش أولاد يعني لسه. أيوة. ويعني في شخص كده ردة صحية، أنا عاملة كود وكده، وكل ما أروح للكيس وكده يطلبي لي الكود مش عايزة تتسكر خالص. انت قلتي انت قلت قلتي عندك اطفال؟ ما عنديش اطفال. انت بتقولي القيود ديت لما بيصلوا لك بيقولوا في قيود، ولا انت حاسه انك مقيده؟ لا صلوا لي ولدوا مطالب قيود. وايه؟ القيود دي عشان الخلفة ولا القيود دي أمور روحية في حياتك؟ طبعا يعني ما أقدرش أحكم على حاجة أنا مش شايفها بعناية. لو تقدر يتجلنا الكنيسة نصلي معاك هيبقى كويس. أنا عارف أنك أنت يمكن ساكنة بعيد شوية، لكن أنت عندك سلطان. لو أنت بنت ربنا أنت عندك سلطان، قاوموا إبليس فيهرب منكم. أنت عندك سلطان، أنت تقدري بإيمانك وبثقتك في المسيح أنك تتحرري وتقاومي أعمال إبليس. اخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. مش دايما لازم حد يصلي لي، أنا أقدر أصلي وآخد من ربنا. كل ما هو لي هو لك، ده اللي قاله المسيح. فنقدر أخذ كل ما للمسيح أعطاني إياه. من ضمن العطية دي الحرية، النصرة، فك القيود، النصرة على أعمال إبليس. طالما أنا خاضعة لله ولمشيئة الله، عندي سلطان بنعمة الله وفي اسم المسيح أني أكسر القيود دي وأعيش حرة. مش دايما مفيش أطفال لأن في قيود، لا، لازم أفصل ما بين الاثنين دي. ممكن مفيش أطفال لأسباب فسيولوجية أو بيولوجية أو مرضية، وربنا ممكن يديني برغم كده أطفال بعمل معجزي أو بطريقة طبية. فمش دايما كل واحد ما عندوش طفل يبقى فيه قيود على حياته. أنا ما عرفش مين صلى معاك عشان أبقى متأكد إذا كان اللي قالوها لك ده صح ولا غلط، لكن عايز أقولك أنت عندك سلطان تاخدي من الرب ما أراد أن يعطيك إياه. أتمنى أني أكون وصلت الرسالة دي واضحة، لأن مرات كتيرة إحنا دايما شعارين بضعفنا ومحتاجين ناس تساعدنا. لا يا أحبة، لا يا أحبة، المساعدة مطلوبة وحلوة وجميلة وإضافة هائلة، لكن ياما ناس عايشين ما عندهمش بشر يساعدوهم، يبقى ما لهمش فرصة أبدا أبدا أبدا أبدا. وكل ما تطلبوه في الصلاة آمنوا أن تنالوه فيكون لكم. مش بتكلم عن أن حد يصلي لك، بتكلم أنك أنت تطلبي وأنت تاخدي من الرب سؤل قلبك. أمين. أتمنى أن تكون الرسالة دي وصلت. في أخت كانت معنا، الأخت أمل، والخط قطع عليها. أهلا وسهلا بك. ألو. ألو. أنا عايزة أسأل أختك في حاجة. تفضلي. أنا عرفتي مع ربنا غريبة جدا. أنا كل ما ربنا يدخل في حياتي بلاقي ربنا خرج منها. كل ما بطلب من ربنا حاجة ما بتحصلش غيري عشان ده مش بخير. أنا عايزة تنصيني خير، دي كل حاجة أنا عايزاها بتبقى مش بخير. إلا كنت كده إن أنا جوزي يصاحب كل صحباتي وبيمشي معاهم بس مش كويس. انا بطلب من ربنا يدخل في حياتي عشان يخلصني من كل الحاجات دي. ربنا مش عايز يتدخل معايا، ان انا مع ربنا بصلي دايما وبطلب منه ان هو يقف معايا، مش لاقي استجابه ولا رأي ربنا في حياتي. ربنا بيختار الناس اللي هو بيقف معاهم يعني ولا ايه؟ ده سؤال جميل قوي قوي قوي قوي. انا بطلب ربنا عشان يخلصني من المشاكل، انا بطلب ربنا عشان جوزي يبقى كويس معايا. فرق كبير قوي بالاثنين. انا بطلب ربنا عشان يديني اللي انا عايزه، ولا انا عايز ربنا الاول ولقيته واستمتعت بيه وحبيته وعشرته وعشت معاه في علاقه جميله، وساعتها ربنا يقدر يتدخل في حياتي، ولا انا بدخله في حياتي عشان ينقذني من مشاكل هو ملوش ذنب فيها؟ مش هو اللي مخلي جوزك يعمل العمايل اللي مش لطيفه دي ومش مظبوطه ديت؟ اكيد ده مش ربنا، ده جوزك. فانا عايزه ربنا يعمل لي حاجات معينة. طبعا انه كمان ربنا يجي يربي جوزك، يعني لازم ربنا، لازم جوزك هو اللي يطلب ان ربنا يظبطه، مش انت تطلبي ان ربنا يظبط جوزك فربنا يظبط جوزك. انا بطلب ربنا ليا بلاقيه ليا، اطلب ربنا لغيري وغيري مش عايزه يعني ربنا يروح له ازاي؟ انا ربنا واقف على باب قلبي، افتح يدخل قلبي. انا اللي جنبي ما فتحش هيدخل قلبه ازاي؟ انا بقول له يا رب ادخل قلب اللي جواه اللي جنبي، لازم هو اللي يفتح لي مش كده عشان يدخل. لكن انت الاول افتحي قلبك للمسيح يدخل جواكي وتعيشي معاه ويعيش معاكي ويشبعك بمحبته، وبعدين نصلي بقى لجوزك ان ربنا يفتقده. يمكن ربنا يضطر يفتقده بانه يأدبه مش كده، يضيق عليه عشان يطلب هو فربنا يدخل حياته. لكن ربنا علاقتنا بيه مش سوبر ماركت بروح بشتري حاجات منه. عندي احتياجات بطلبها بيدهاني يبقى ربنا حلو، ما ادهانيش يبقى ربنا وحش. ربنا مش كده، ربنا عايز علاقة شخصية معاه. ربنا مش طلبات بنطلبها، إذا ادهلنا يبقى عندي علاقة، إذا ما ادهلناش يبقى ما عنديش علاقة. يعني أنا المفروض أعيش مع ربنا كشخص؟ بالظبط. بس ربنا مش ظاهر في حياتي كشخص. ما هو انا ما طلبتوش ليا، انا طلبت انا دايما بطلبه، دايما بطلبه ان احنا نبقى في علاقه مع بعض زي اتنين بيحبوا بعض. كويس قوي. اعمل ايه عشان انا بطلب كده؟ لكن ما فيش حاجه بتتنفذ. حاجه بلاقي مشاعري بتبقى ليه ليه ليه ليه؟ انا بطلبه يا رب خلي عندنا علاقه شخصيه، ولا انا قبلته في قلبي وسلمت حياتي بالكامل واديت قلبي بالكامل للمسيح وترميت في حضنه؟ انا بعمل كده. كويس، بترمي في حضنه هعيش معاه هستمتع بيه. لما باجي اعيش مع ربنا بحس ان ربنا مش موجود معايا، بحس ان في حاجه ناقصه. يعني انت لانك مدخله ده في علاقتك الزوجيه؟ لا. ازاي؟ لا لا لا خالص. انا بصي، طب ازاي مع ربنا في اي علاقه ثانيه؟ كويس، فانا في علاقتي مع ربنا دايما بدعي على ربنا ودايما بقول له عايز يا رب تساعدني حتى في الوقت الحلو والوقت الوحش، انا دايما بس ربنا مش عايز يدخل في حياتي. ما ربنا ما فيش حاجه اسمها كده في الدنيا. الله يريد جميع الناس، هكذا احب الله العالم. ايوه انت ما انت بتطلبي اشياء. انا بقول لك اطلب ربنا، اطلبوني تجدونني، تطلبونني تجدونني. انا بطلبه هو فبلاقيه هو، فبشبع بيه هو، مش بطلب منه، بطلبه هو فبلاقيه هو، اهم من احتياجات الشخصيه. خليك معايا، ما هو معايا اكيد. انا ما فيش طلب اسمها خليك معايا، انا معكم كل الايام. في شخص ما اطلب يا رب خليك معايا، طب ما انا معاك. ما انا معاك. اطلب ربنا فلاقيه، اطلب يبقى معايا، طب ما هو معايا. انا اللي بدور ظهري ليه، هو عمره ما بيديني ظهره. انتم اعطوتوني القفل الوجه، لكن ربنا عمره ما هيديني ظهره. ربنا دايما باصص لي، ربنا دايما عينه عليا. انا مش حاسس بكده، ده مش معناه انه مش حاصل. انا مش حاسس باللي ورايا، بس اللي ورايا ده موجود. انا مش حاسس بالجو بره هذا الاستوديو، بس الجو ده موجود. في فرق ما بين حاسس وبين الحقيقه. مش دايما احساسنا حقيقي. انا مش حاسس ان ربنا معايا، لا هو معايا، لا هو معايا، هو انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ارجوكي ارجوكي افهمي الحته دي كويس قوي. أنا بعيش مع ربنا بالإيمان مش بالمشاعر. إن آمنتي ترين مجد الله. أنا مصدق حب ربنا بالإيمان وبصدقه، بس ليه ربنا ينصر علي أعداء؟ ليه ينصر علي أعداء؟ اللي هم صحباتك؟ صحباتي؟ لا، كل اللي حواليا، كل الناس اللي عايزة تأذيني تأذيني. يعني إيه؟ طب ما المسيح، ما المسيح طوب الأرض أذاه، هو كده نصر عليه أعدائه؟ هو لما حد يأذيني يبقى انتصر عليا؟ هي النصر يعني انا المفروض ان انا افضل عايشه مأذيه وربنا سايبني عشان هو لما جه على الارض كان مأذي وما اتنصرش؟ لا، هو مش عايزني مأذي، بس الناس بتأذي. هم المفروض ان انت مع ربنا لازم تتأذي خالص، لازم اكون ضد ربنا عشان ابقى عايشه بس. البنات اللي بتحرش بيهم في الشوارع دول، دول عايشين مع ربنا للضروره؟ فاذا كل من عايش مع ربنا الناس هتتحرش بيه. الناس كلها بتتأذي، العالم وضع في الشرير. ما انا عارفه ان الناس كلها بتتأذي، بس كويس. لازم ربنا يقف معانا لان احنا بنحبه دايما بنطلبه. كويس. ليه ربنا بيسيب الاشرار يتحكموا في حياتنا؟ لا، مش هيتحكموا في حياتنا، في فرق بين ياذوني. لا، الاشرار، انا والاشرار بيتحكموا في حياتي. لا لا لا، يبقى في حاجه غلط. ربنا هو اللي عارف. لا لا، الشياطين. لا لا، ما حدش يقدر يتحكم في حياتي. انا حياتي مع المسيح في ايد ربنا. الناس تأذيني ده مش بيتحكم في حياتي، بالعكس، الله يخرج من الاكل اكلا. اخوات يوسف اذوه وربنا صنع من الاذيه بركه. امرأة فوتيفار أزيته وربنا صنع من الأزية بركة. ساب إخواته يعملوا فيه كده، ساب امرأة فوتيفار تعمل كده، لكن أخرج من الآكل أكل وأخرج من الجاف حلاوة. هم ما تحكموش في حياته، هم أزوه بس ما تحكموش في حياته. ربنا حقق إرادته الصالحة المرضية الكاملة في حياة يوسف. ده الإيمان. الإيمان أنه لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، لكن يعطي مع التجربة المنفذ. الإيمان أنه في وسط التجربة معنا يخرجنا إلى الرحب. الإيمان أنه يصنع من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. وده الاختبار بتاع الناس اللي عايشة مع ربنا. أنت زعلانة، أنت متأثرة قوي بالظروف السيئة اللي أنت عايشة فيها، اللي ربنا بريء منه. من فضلك ما تزعليش منه، من فضلك ثقي فيه، اترمي في أحضان المسيح. هتجدي راحة، وهتجدي تعزية، وهتجدي قوة للاحتمال، وهتختبري في الآخر نصرة عجيبة روحية، مش على الناس، على الشر. أنا مش بنتصر على الناس، الناس مش أعدائي، أنا بنتصر على الشر اللي موجود في قلوب الناس. أحبائي، أنا عارف إن احتياجاتنا كتير قوي، لكن أنا مرة تانية بكلم النهاردة كل شخص مقيد، بكلم كل شخص بيبحث عن الحرية اللي بترجع له إنسانيته وكرامته ومكانته. أيا كان قيدك كبير أو صغير، هو قال إن حرركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرار. الله دعانا للحرية. أي حرية؟ حرية مجد أولاد الله، حرية البنوية، نصير أبناء الله فنسود على الخطية، مش الخطية تسود علينا، فنرجع تاني نسود العالم بالمعنى الروحي، نعملها ونحفظها، نصنع خيرا لا شرا، نكون بنائين لمجتمعنا، نكون إضافة رائعة للعالم اللي بنعيش وسطيه. العالم بيزرع شوك وإحنا حنزرع قمح وحنجني وحنطعم وحنسقي الناس اللي من حولنا. عايز أصلي معاك، وعايز أصلي مع الناس اللي طلبت إننا نصلي من أجلها الدقيقتين اللي فضل لنا في هذا البرنامج. يا رب أنت شايف قلوب المشاهدين والمستمعين، أنت شايف كل صرخة في القلب، اتكلمت أو ما اتكلمتش، عرفت تتصل أو ما عرفتش تتصل، أو اتزحمت يا رب الخطوط مع بعضها فما عرفتش توصل، بس أنت شايف صرخة الكثيرين يا رب في هذه الأيام. نتحد بكل نفس مقيدة، خايفة، مستعبدة، مهزومة، مكسورة، مد إيديك يا رب، مد إيديك، وصل حقك، وصل نورك، عشان بنورك نرى نورا، وصل حبك اللي يشفي القلوب المكسورة، وصل قوتك اللي تفك القيود والأسر، ونختبر بالحقيقة حرية مجد أولاد الله، حرية التعزية والفرح اللي معاك، حرية إننا نقول لك يا بابا، حرية إننا نعيش الصلاح، إننا نرفض الشر، إننا لا نستعبد للخطية بعد الآن. في اسمك نصلي ولمجدك نطلب، ونؤمن يا رب إنك تسمع لصراخ المسكين وتعطي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، لمجد المسيح، آمين. إلى أن نلتقي عزيزي المشاهد مرة تانية في نار نورا، ربنا معاك.